بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا مجلس جديد من سلسلتنا في بيان أمر الدين، وهي المسألة السابعة مما يناقض كلمة التوحيد. تكلمنا في المجلس الذي سبق أن مما يناقض كلمة التوحيد الشرك في عبادة الله تعالى، واليوم سنبين أيضا أن مما يناقض كلمة التوحيد الشرك في طاعة الله تبارك وتعالى، أن مما يناقض كلمة التوحيد الشرك في طاعة الله تبارك وتعالى. الطاعة هي تنفيذ الأمر أو فعل الأمر واجتناب النهي، والمقصود بالطاعة هنا التي هي على وجه التعبد لله وحده لا شريك له هي الخضوع والذل والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى، وهذا أصل الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والاستسلام له والاستسلام لأمره جل وعلا، فالمسلم هو المستسلم لأمره سبحانه وتعالى. فإذا أمر بأمر انقاد وخضع ودخل في السلم أي في الإسلام، خاضعا ذليلا مسلما مستسلما لربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في نبي الله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. أسلم هنا كما فسر جماعة من السلف أخلص، والإخلاص هو التوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له، ومنه أي في هذا الإخلاص أن يكون العبد مستسلما منقادا، لا يعارض ولا يمانع ولا يدافع أمر الله سبحانه وتعالى، فلا يكون آبيا رادا رافضا معترضا على أمره وحكمه جل وعلا. فأصل الاستسلام هذا هو الطاعة، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله أمره وهو المبلغ عن الله نهيه، فلذلك أفردت له طاعة. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا لعله شاء الله تعالى سيأتي معنا في بيان المسائل المتعلقة بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرك الطاعة مناقض للتوحيد، والذي يدل على هذا أدلة كثيرة نكتفي ببعضها لأننا نطلب في هذه السلسلة الاختصار ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله المستعان. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية بيّن ربنا سبحانه فيها أن اليهود والنصارى وكل من كان حاله كحالهم قال اتخذوا أحبارهم، جمع حبر، وهو العالم أو القارئ علماءهم وقراءهم ورهبانهم، أي عبادهم، عباد الصوامع الذين في الصوامع، ماذا اتخذوهم؟ قال أربابا، أربابا، أربابا، أي اتخذوهم أربابا في الطاعة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. فهم اتخذوهم أربابا، جمع رب، في الطاعة، أي مطاعين فيما يناقض أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه ربا على العطف أو على الإضمار، اتخذوه ربا. وعبادة المسيح كانت بصرف العبادة إليه بالنسك من الاستغاثة والاستشفاع والذبح ونحو ذلك، واعتقاد الألوهية فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الاعتقاد في الأحبار والرهبان، أو الديانة التي كانت عندهم في الأحبار والرهبان، فهي بأنهم جعلوهم مطاعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فتلك عبادتهم التي وقعت فيهم. فقال سبحانه أن هؤلاء، أي اليهود والنصارى، من كان حاله كحالهم، نقضوا التوحيد بأشياء كثيرة، منها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي في الطاعة، كما قال الحسن رحمه الله، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، وما أمروا هذا الأمر من الله عز وجل، أمروا بالتوحيد، قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهنا بيّن سبحانه وتعالى أنه أمر بعبادة الله وحده، فاستفيد من هذا أن اتخاذ الأحبار والرهبان، وهنا خرج مخرج الغالب، أي لا يقصد عينه، وهذا مفهوم لقب، أو هو لقب ليس له مفهوم، فليس المعنى الأحبار والرهبان حصرا، وقد يكون علماء، وقد يكون هيئات أو لجان أو أي شيء، كل من نصب مخلوقا في هذا الحد والقدر بأن جعله مطاعا في نقض ما أمر الله عز وجل به من حلال وحرام وعقيدة وشريعة، فإنه قد اتخذه ربا من دون الله تبارك وتعالى، وهذا شرك، مناقض للتوحيد، مناقض لأصل التوحيد. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فالمعبود الحق واحد، كما أنه معبود بالصلاة، أي يتوجه إليه وحده بالصلاة، ومعبود وحده بالزكاة، ومعبود وحده بالصوم، ومعبود وحده بالحج، فلا يركع إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له، فكذلك سبحانه لا يطاع إلا هو جل وعلا، فلا يطاع في حلال ولا حرام ولا فرض ولا حد ولا أي شريعة من شرائع الحق إلا الله وحده لا شريك له، فإن له الأمر وله الحكم. قال سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومما ورد عن محمد بن إسحاق أنه كان يفسر قول الله سبحانه وتعالى في آيات التي ترد فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، من قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكقوله سبحانه لا إله إلا هو، وغير ذلك من الآيات، أنه كان يفسرها فيما رواه ابن أبي حاتم والطبري وغيرهما، أنه كان يفسرها يقول لا إله إلا هو، أي ليس معه غيره شريك في أمره، وهذا التفسير مهم جدا، ليس معه غيره شريك في أمره. تقدم معنا ونحن ندرس في بيان معنى كلمة التوحيد أن كلمة التوحيد معناها الكلي أو المطابق هو لا معبود يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. فما منزل التفسير محمد بن إسحاق مما ذكرناه؟ هذا اتفق عليه السلف واتفاق الرسل، بل دلالة القرآن في هذا صريحة، ودلالة السنة وأثار السلف رحمه الله تعالى. نقول منزلة تفسير محمد بن إسحاق لكلمة التوحيد ها هنا أن مما تضمنته كلمة التوحيد، مما تضمنته أصل عظيم تقوم عليه الكلمة أيضا، أنه ليس مع الله غيره شريك في أمره. فليس كما أنه ليس لله شريك في عبادته، فليس لله تبارك وتعالى شريك في أمره. هذا من التوحيد، وهذا من صميم التوحيد، وهذا من أصول التوحيد، أنه ليس مع الله غيره شريك في أمره. فليس لله شريك في أمره كما تقدم معنا، ألا له الخلق والأمر، والأمر ها هنا الكلام كما فسره السلف، أي التشريع، الحلال والحرام والفرائض والعقائد. قال سبحانه: ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر، أي الأمر التعبدي، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن مقاصد التوحيد، ومن أصول التوحيد، ومن مضامين العظيمة التي تقوم عليها كلمة التوحيد، أنه ليس مع الله غيره شريك في أمره. وكان محمد بن إسحاق يورد هذا كثيرا، وقد ذكره ابن أبي حاتم مرتضيا له، ونقله في آيات يفسر بها معنى كلمة التوحيد. لذلك إذا اعتقد المسلم ودان بأن ربه سبحانه ليس معه غيره شريك في أمره، فإنه لا بد أن يعلم أن من اتخذ مع الله غيره شريكا في أمره، في حلاله، في حرامه، في تشريع العقائد، في الحلال وفي الفرائض، في الحدود، من اتخذ مخلوقا أو هيئة أو لجنة أو أي مكان فنصبه في هذا الحد والقدر، فقد اتخذه ربا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الآية التي وردت في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما رواه الطبري، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا في الطاعة. وروي عن أبي البختري الطائي رحمه الله، ويروى أيضا عن يروي عن حذيفة أنه قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: أطاعوهم فيما أمروهم به من تحريم حلال وتحليل حرام، فعبدوهم بذلك. ولذلك هذا الأصل أي اتخاذ أحبار ورهبان أو أي ما كان أربابا في هذا القدر مناقض للتوحيد. ولذلك المسلم لا بد أن يعتقد ويدين بأن كل فكرة وكل مذهب وكل نظرية قائمة على نصب المخلوق، منازع على نصب المخلوق منازعا لله جل وعلا في أمره وفي حكمه وحلاله وحرامه، أنها نظرية طاغوتية كفرية. هذا لابد أن تعتقده، لا يصح لك أصل الإسلام إلا بهذا، بأن تدين بأن كما تدين أن الله يعبد وحده بالصلاة والزكاة، لابد أن تدين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ليس معه غيره شريك في أمره، كما قال محمد بن إسحاق في تفسير كلمة التوحيد. وهذا من كما قلت من صميم التوحيد ومن أصول التوحيد. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن ناس يزهدون في هذا الأصل تزهيدا غير مبرر، فيأتي ويقول لك إن شرك العبادة هو محصور في شرك عبادة القبور، ثم يتغافل أو يتناسى مع شرك الطاعة من أفكار إلحادية. فكما أنك تعادي من عابد غير الله من القبور والقباب، فكذلك يعادى من نصب مخلوقا بشرا مهينا يحرم ويحلل ويوجب ويفرض ويشرع ما شاء، فيعطي لنفسه الحق أن ينصب الأحكام وأن ينشئها للخلق وأن يبتدئها للخلق، وأنه هو المرجع في فصل الأحكام وفي كل وفي كل نزاع. لابد أن تعتقد أيضا أن هذا شرك وشرك أكبر، فليس هو من جانب الذنوب كالقتل والزنا وشرب الخمر، بل هذا منازعة لله في التوحيد. وقد مر معنا كلمة محمد بن إسحاق لما فسر كلمة التوحيد تفسيرا ضمنيا مما تضمنته كلمة التوحيد: ليس معه غيره شريك في أمره. ولذلك قال الله عز وجل في بيان مقام هذا التوحيد العظيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي لا إله إلا الله، كلمة سواء، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا أصل التوحيد، هذا الأصل الكلي معنى كلمة التوحيد، أنها عبادة الله وحده. ماذا قال بعدها؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وهذا التفصيل بعد الأمر بكلمة التوحيد وتفسير معناها بعبادة الله وحده جاء فقال: ولا يتخذ بعضنا بعضا، نص على نوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة. ولذلك روى الطبري عن ابن جريج قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال: لا يطع بعضنا بعضا في معصية الله. ويقال إن تلك الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة إن لم يصلوا لهم، وهذا حق. والمقصود بالمعصية هنا معصية بعينها وهي الشرك والكفر، هي المناقضة لأصل التوحيد. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه في قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال: إنا لم نعبدهم. فانصراف ذهن عدي حينها كان إلى عبادة الصلاة والصيام، عبادة النسك الظاهر، فقال: إنا لم نعبدهم، نفى بهذا الاعتبار. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. ولذلك قال الضحاك في تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانهم، قال: قراءهم وعلماءهم. أربابا من دون الله يقول سادة لهم من دون الله، سادة يعني ينصبونه منصب المطاع في كل شيء، يحلل يحرم ما شاء. قال: يطيعونهم في معاصي الله فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليهم، ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد أحله الله لهم. وقال أبو البختري الطائي رحمه الله قال: انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حراما، وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا، فأطاعوهم في ذلك، فجعل الله طاعتهم عبادتهم، ولو قالوا لهم اعبدونا لم يفعلوا. ويستفاد من هذا أن العبد يوصف بالشرك ومقتضاه وإن جهل أنه يفعل الشرك، فإن عدي كان يظن ليس هذا شرك، وهؤلاء لما يفعلون هذا الأمر يظنونه شرك. وكثير ما يتزين شرك الطاعة باسم الاحترام وباسم الانقياد وباسم أشياء كثيرة، لكنه في الحقيقة إذا تأمل جه هو شرك في عبادة الله تبارك وتعالى، وشرك في طاعة الله جل وعلا. وقال أبو العالي رحمه الله تعالى حين سئل في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت الربوبية التي كانت في بني إسرائيل؟ قال: قالوا، أي بنو إسرائيل، انتبه، ما أمرون به، أي الأحبار والرهبان، ائتمرنا، وما نهون عنه انتهينا، لقولهم يعني. فهنا ماذا؟ التسليم لغير الله ورسوله، يعني التسليم لقول بشر ومخلوق والخضوع له، ها، وإن خالف حكم الله وناقضه هذا الشرك، شرك الطاعة. قال: وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه، فاستنصحوا الرجال، أي قدموهم وفضلهم، قدموهم يعني جعلوهم الأصل، كما تقوم اليوم عامة المناهج الإلحادية والكتب الوضعية على هذا الأصل العظيم، على هذا الأصل العظيم المناقض لأصل دين الإسلام والتوحيد. قال: فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فإذا شرك الطاعة هذا حقيقته، أن يطيع الإنسان إنسانا في كفر هذا يكون مشركا، لكن شرك الطاعة أيضا أن ينصب الإنسان هذا المطاع في منصب الأمر والنهي، في جنس الأمر والنهي، لأن العالم يطاع تبعا لا استقلالا. هؤلاء نصبوا العلماء طاعتهم طاعة مستقلة، واضح، نصبوهم طاعة لهم طاعة طاعة مستقلة، مستقلة عن حكم الله ورسوله، خروج عن الدين أصلا ومناقضة لأصل التوحيد. فجعلوا للعالم الحق أن يسقط من الدين ما شاء وينسخ ما شاء ويشرع ما شاء ثم يتبع على ذلك، لأنهم كما قال أبو العالية قالوا ما أمرون به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا. فهمت القضية كيف؟ فهذا هو الشرك الطاعة. وأما من يطيع شخصا في الكفر فهذا يكون مشركا، نعم، ونقض هذا التوحيد. نعم، قال الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك هذا الذي أوجب ردتهم، قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. محمد بن أبي زمانين يقول سنطيعكم في بعض الأمر، الشرك طاعة في السر يعني، قال سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم أو أسرارهم، سبحان الله. وقال سبحانه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في استحلال ما حرم الله من الميتة كما فسره السلف. لذلك قال النحاس في المعاني هذا دليل على أنه من حل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد أشرك، وقيل له مشرك لأنه اتبع غير الله فأشرك به غيره. نعم، لما واحد يضع لك شريع مناقض لشريع الله عز وجل، ها، يحرم لك الحلال ويحل لك الحرام وينقض لك العقائد ويشرع لك الكفر دينا ثم تطيعه، فأنت مشرك، مشرك مناقض للتوحيد. لذلك مما ينقض كلمة لا إله إلا الله أن ينصب المخلوق آمرا ناهيا مطاعا طاعة مطلقة في حكم الله، في الحكم والأمر، هذا ينقض التوحيد. فلذلك أقوام يغفلون عن هذا الشرك، بل بعضهم إذا كلمته في هذا الباب يقول لك كفر دون كفر. السلف قالوا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا كفر دون كفر. هذا جهل عميق، جهل عميق من هؤلاء السفهاء من زنادقة الإرجاء، أنهم لم يفقهوا أن الذين قال الله عز وجل فيهم وقال السلف فيهم، قال الله عز وجل فيهم ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال السلف كفر دون كفر، هذا في من كان مسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، مسلم أن الله هو وحده يتلقى منه الحلال والحرام. هذه لم تأتي في من اتخذ أندادا مع الله في حكمه، هذه لم تأتي في من نصب الرجال واستنصح الرجال ونبذ كتاب الله وراء ظهره، هذه لم تنزل في من يقسم على أنه يلتزم المناقض من كتب أو أن يلتزم المناقض لكتاب الله تعالى من كتب أحدثها، هذه لم تأتي في هذه. كفر دون كفر كما قال أبو مجلس رحمه الله هو دينهم، لما كان يسأل حكام زمانه يقول هو دينهم الذي به يدينون وإليه يدعون وبه يحكمون، فإذا تركوا منه شيئا علموا أنهم قد أصابوا ذنبا إلى آخر الأثر. لكن هؤلاء الذي يحمل فكرة أيا ما كانت سميها ما شئت، لأن قوام الأفكار الهدامة والمذاهب الإلحادية المعاصرة كلها ترجع إلى تعظيم الإنسان وجعله هو الأصل في تلقي الأحكام، هو الأصل، أي أفكاره وعقله ونحو ذلك هو الأصل، وأما أحكام الله عز وجل فهذه تبعض، فما وافق أصل الإنسان ولم يعارض رغباته أخذ ثانويا وما لا فلا، لأن الدين غير ملزم. وهذا كله وغيره من جملة الشرك المناقض لدين التوحيد، فلا يتساهل مع هذا الشرك ويقال قال السلف كفر دون كفر. السلف لم يقولوا في هذا الموطن كفر دون كفر، وحاشاهم رضي الله عنهم أجمعين. بل شددوا في المسلم المسلم فقالوا كفر دون كفر. إذا عصى وترك أمر الله سبحانه وحكم بغير ما أنزل الله شهوة وجورا وظلما، فكيف بمن نصب مخلوقا مثله أو هيئة مثل مخلوقات يرى الأمر أمرها والنهي نهيها؟ هذا نقض التوحيد، لأن من معاني وأصول التوحيد، من معاني وأصول التوحيد، من معاني وأصول التوحيد ليس مع الله غيره شريك في أمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولذلك الله عز وجل سمى الذي يدعي هذا الحق، حق التحليل والتحريم والطاعة المطلقة، وأنه ينسخ من الدين ما شاء ويشرع ما شاء ويسقط ما شاء ويفعل ما شاء، سماه القرآن ربا كما في هذه الآيات. وفي آيات أخرى سماه طاغوتا. ولذلك من معاني الطاغوت هذا المعنى، قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. قال يحيى بن سلام، وهو تفسير جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنهما، قال يعني كعب بن الأشرف، هذا نموذج كعب بن الأشرف، هذا مطاع في قومه في الكفر، هذا رب من دون الله عندهم يؤمنون به، يؤمنون بالجبت والطاغوت كما قال ربنا، وكعب بن الأشرف، وقال سبحانه: يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. وكعب بن الأشرف الذي كان له شريعة بالحلال والحرام والنواقض الكفر، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات، إما أن يكون رجل أسلم فيخرجونه من النور التوحيد إلى ظلمة الشرك، وإما أن يحولوا كما ذكر الطبري التفسيرين، قال: وإما أن يحولوا بينه وبين الإسلام فيصدونه بكفرياتهم وشبهاتهم وضلالاتهم، فيصدونه عن نور، عن نور التوحيد. وهذا شر، وهذا الطاغوت المتبع. فكل من اتبع على مناقضة دين الإسلام فشرع للناس النواقض والكفر والضلال والبدع والمحدثات، فصرف الناس عن التوحيد وأصل الإسلام، فهو طاغوت. ومن اتبع على ذلك فهو متبع للطاغوت مؤمن به. قال الله عز وجل في كتابه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت؟ جماعة من السلف كعمر قالوا السحر، والطاغوت هو كعب بن أشرف. طيب كيف آمن هؤلاء كعب بن أشرف؟ هل قالوا كعب بن أشرف يخلق؟ لا. هل قالوا كعب بن الأشرف يرزق؟ لا. هل قالوا كعب بن الأشرف ينزل الأمطار؟ لا. هل قالوا كعب بن أشرف يطاف به؟ لا. هل قالوا كعب بن أشرف يذبح عند قدميه؟ لا. هل قالوا كعب بن الأشرف يصلى إليه؟ لا. ما هو إيمانهم بالطاغوت؟ آمنوا أن كعب بن الأشرف هذا المخلوق له الحق أن يحلل ويحرم ويشرع ويأمر وينهى، فيطاع على ذلك ولا يعارض أمره، نصبوه حكما على الدين، فلا يتبع الدين إلا إذا رضي بكعب بن الأشرف. فإذا حكم كعب بن الأشرف بخلاف أمر الله ورسوله اتبع على ذلك. كعب بن الأشرف هذا نموذج، ليس معين تحصر فيه الأشياء، هذا نموذج. كل من نصب في كل زمان، في كل عصر، في كل طائفة، في كل ملة، في كل قوم، كل من نصب هذا المنصب إلى هذا الحد فإنه يكون طاغوتا، وكل من اتبعه فهو مؤمن به كما قال ربنا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. وبعد آيات قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فطاغوت كل قوم من نصبوه في هذا المنصب أن يحلل ويحرم وأن يتحاكم لأمره ونهيه وتحليله وتحريمه وأن ما قال يرضى به فهو طاغوت. فمن رضي به وتحاكم إليه واتبعه على شرعته فهو مشرك بالله سبحانه. لذلك ختمت الآية بقوله سبحانه، أي آية التوبة: لما قال ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال ماذا قال ربنا؟ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاتخاذ الأحبار والرهبان وكعب بن أشرف واللجان وكل مذهب هدام مناقض لأصل الإسلام، هذا شرك مناقض للتوحيد. فلا تحصرن الشرك في عبادة القبور كما يظنه البعض، وأن ما سواه كفر دون كفر، حتى يستحل هذه الفلسفة البعيدة كل البعد عن طريقة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم بإحسان من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.